بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 67 بعد 163، وصلنا إلى القصيدة 202 قال المتنبي. وهذه القصيدة قالها يمدح بدر بن عمار وقد فصد لعلة، يعني الفصاد أو الفصد هو يعني جرح عرق في الجسم ليسيل منه الدم الفاسد ويتنشط هذا الجسم. ويبدو أن الطبيب الذي فصد بدر بن عمار قد يعني غاص مبضعه في مكان أضر ببدر بن عمار، فقال هذه القصيدة، فقال المتنبي هذه القصيدة يمدحه بها ويذكر هذه العلة. قال: أبعد نأي المليحة البخل، في البعد ما لا تكلف الإبل، ملولة ما يدوم ليس لها من ملل دائم بها ملل، كأنما قدها إذا انفتلت سكران من خمر طرفها ثمل، يجذبها تحت خصرها عجز كأنه من فراقها وجل، بحر شوق إلى ترشفها ينفصل الصبر حين يتصل، فالثغر والنحر والمخلخل والمعصم دائي والفاحم الرجل، ومهمه جبته على قدمي تعجز عنه العرامس الذلل، بصارمي مرتد بمخبرتي مجتزئ بالظلام مشتمل، إذا صديق نكرت جانبه لم تعيني في فراقه الحيل، في ساعة الخافقين مضطرب وفي بلاد من أختها بدل، وفي اعتمار الأمير بدر بن عمار عن الشغل بالوراء شغل، أصبح مالا كماله لذوي الحاجة لا يبتدى ولا يسل، هان على قلبه الزمان فما يبين فيه غم ولا جذل، يكاد من طاعة الحمام له يقتل من ما دنا له أجل، يكاد من صحة العزيمة ما يفعل قبل الفعال ينفعل، تعرف في عينه حقائقه كأنه بالذكاء مكتحل، أشفق عند اتقاد فكرته عليه منها أخاف يشتعل، أغر أعداؤه إذا سلموا بالهرب استكبروا الذي فعلوا، يقبلهم وجه كل سابحة أربعها قبل طرفها تصل، جرداء ملء الحزام مجفرة تكون مثل عسيبها الخصل، إن أدبرت قلت لا تليل لها، أو أقبلت قلت ما لها كفل، والطعن شزر والأرض واجفة كأنما في فؤادها وهل، قد صبغت خدها الدماء كما يصبغ خد الخريدة الخجل، والخيل تبكي جلودها عرقا بأدمع ما تسحها مقل، سار ولا قفر من مواكبه كأنما كل سبسب جبل، يمنعها أن يصيبها مطر شدة ما قد تضايق الأسل، يا بدر يا بحر يا عمامة يا ليث الشرى يا حمام يا رجل، إن البنان الذي تقلبه عندك في كل موضع مثل، إنك من معشر إذا وهبوا ما دون أعمارهم فقد بخلوا، قلوبهم في مضائم امتشقوا قاماتهم في تمام ما اعتقلوا، أنت نقيض اسمه إذا اختلفت قواضب الهند والقنا الذبل، أنت لعمر البدر المنير ولكنك في حومة الوغى زحل، كتيبة لست ربها نفل وبلدة لست حليها عطل، فصدت من شرقها قصدت من شرقها ومغربها حتى اشتكتك الركاب والسبل، لم تبق إلا قليل عافية قد وفدت تجتديكها العلل، عذر الملومين فيك أنهما آس جبان ومبضع بطل، مددت في راحة الطبيب يدا وما درى كيف يقطع الأمل، إن يكن البضع ضر باطنها فربما ضر ظهرها القبل، يشق في عرقها الفصاد ولا يشق في عرق جودها العذل، خامره إذ مددتها جزع كأنه من حذاقة عجل، جاز حدود اجتهاده فأتى غير اجتهاد لأمه الهبل. أبلغ ما يطلب النجاح به الطبع، وعند التعمق الزلل. إرث لها إنها بما ملكت، وبالذي قد أسألت تنهمل. مثلك يا بدر لا يكون ولا تصلح إلا لمثلك الدول. طيب، إذن قال في البيت الأول: أبعد نأي المليحة البخل في البعد ما لا تكلف الإبل. أبعد نأي البخيل المليحة البخل، المليحة الجميلة. قال لك أبعد يعني بعد البخيلة، بعد المليحة أن تكون بخيلة. يعني البخل بالوصال عند المليحة الجميلة هو أبعد مسافة تبعدك عنها. فمسافة البخل التي هي أعظم مسافة عند المليحة، إذ إنها تبخل بالوصال عليك. طبعا هذا يعني معنى معنوي إذا جاز التعبير، هو يشبه البخل أو يجعل للبخل مسافة، فيقول لك إن هذه المليحة البخيلة بخلها بعد لا يمكن أن يقطع، فلو كان يقطع لقطعناه بكل وسيلة ووصلنا إليها، لكنها تجعل بينها وبين من يحبها ويريد وصالها هجرا، بخلا بهذا الوصال هجرا. فمسافة الهجر ومسافة البخل بالوصال بعيدة جدا، فلو قدرنا على حيلة ما، يعني على وسيلة ما، وكانت هذه الوسيلة قادرة على أو متمكنة من أن تقطع هذه المسافة لفعلنا مهما كانت، لكنها لا تقطع لأنها مسافة بخل، ليست مسافة جغرافيا ولا مسافة أرض. لو كانت مسافة أرض لفعلنا. شو قال بعدها الحكمة؟ في البعد ما لا تكلف الإبل، يعني في البعد من أنواع البعد نوع لا تستطيع الإبل مهما كانت قوية وسريعة أن تقطعه، لأنه لو كان مسافة جغرافية فمهما كانت هذه المسافة الجغرافية أو هذه المسافة من بلد إلى بلد طويلة، فإن الإبل في النهاية قادرة على أن تقطعها ولو أخذت زمنا أطول. ولكن هناك نوع من البعد، هناك نوع من المسافة لا تقدر الإبل على أن تقطعه، إنه النوع الذي يسمى أو سماه المتلبي نوع البخل أو مسافة البخل أو مسافة الهجر. جميلة جميلة فكرة في البعد ما لا تكلفه الإبل، في أشياء لا تستطيع أن تقطعها. قضية مش في المسافة، قضية في البعد المعنوي، في البعد الروحي. لأنه إيش قال لك إبراهيم بالعباس في هذا المعنى؟ قال: وإن مقيمات بمنقطع اللواء لأقرب من مين هاتك داوها. قال لك شوف المقيمات بمنقطع اللواء قديش بعيد منقطع اللواء، لكن نستطيع أن نصل إليه، لكن مي لا نستطيع أن نصل إليه. معنى هذه تلك دارها، يعني قريبة جدا أستطيع أن أشير إليها فأقول لكم انظروا تلك هي دار مي ولكن لا أصل إليها، وتلك التي لا ترى بعيدة جدا بمنقطعات اللواء يعني أستطيع أن أصلها. القضية إنه هذا البعد نفسي، بعد معنوي فلا يمكن قطعه، وهو أنها قطعت كل مسافة أو كل طريق إليها بالبخل بالوصل بالهجر يعني. ثم قال في البيت الثاني: ملولة ما يدوم ليس لها من ملل دائم بها ملل. يعني مركب البيت ملخبط، بس إيش ملولة؟ الملول صيغة مبالغة بالمناسبة على وزن فعول، وفي العربية يقال رجل ملول وامرأة ملول، يعني يستوي فيه المذكر المؤنث. ولكن التأنيث في ملولة لما حولها إلى ملولة للمبالغة، فيبالغ بشدة ملولها. وطبعا ملولة هي خبر لمبتدا محذوف تقديره هي، هذه التي أقصدها، هذه المعشوقة المحبوبة هي ملولة. ما يدوم، تمل كل شيء يدوم، وما مفعول به يعني تمل، لأن هذا ملولة صيغة مبالغة منونة فتعمل عمل الفعل، فكأنه قال ملت ما يدوم، يعني هذه المحبوبة تمل كل شيء دائم، لأن كل إنسان بطبيعته يمل الروتين أو ما اعتاد عليه، الشيء الاعتياد الذي يدوم ويستمر على نفس الوتيرة هذا يمل. فيقول إنها من هذا النوع الذي نحن منه أيضا، نمل كل شيء، ولكن فيها شيء يستمر وهو قطعها لنا وهجرها لنا، ولكنها لا تمله، فيتمل كل شيء يدوم إلا شيئا واحدا وهو يدوم عندها وهو هجرها لنا، فهي لا تمله، فهي لا تمل هجرها لنا إذ إنها تواصل هذا الهجر. جميل، بس هو البيت منخبط في التركيب فدك تعيد ترتيبه. فملولة يعني هذه المحبوبة ملولة ما يدوم، أي تمل كل ما يدوم، ليس لها من ملل دائم بها ملل، ليس ملل الأخيرة اسم ليس، فالتقدير ليس ملل لها من ملل دائم بها، أي لا تمل ما يدوم بها من ملل، أي الذي يستمر في التي تستمر في صنعه أو الاستمرار عليه من الهجر، فهي لا تمل هجرها الدائم لنا، تمل كل شيء دائم مستمر ككل إنسان، إلا أنها لا تمل نوعا واحدا من هذا الملل وهو استمرارها في هجرنا. ملولة ما يدوم، تنتهي الجملة. ليس لها من ملل دائم بها ملل، أي ليس لها ملل من ملل دائم بها، وهذا الملل الدائم بها استمرار هجرها لنا، فهي لا تمل هجرها لنا، تمل كل شيء مستمر كأي إنسان، ولكنها لا تمل شيئا واحدا مستمرا وهو هجرها لنا، فهذا هو النوع الوحيد الذي لا تمله. طيب، ثم قال في البيت الثالث: كأنما قدها إذا انفتلت سكران من خمر طرفها ثميل. وتروى كأنما قدها إذا التفتت، نظرت يعني، كأنما يشبه قدها جسمها يعني جذعها خصرها، الخصر لها، إذا انفتلت يعني إذا قامت أو تحركت، ويقال إذا التفتت نظرت سكران، جذعها خصرها سكران، وأخذ من السكران، قال سكران من خمر طرفها ثمل، وثمل تأكيد لسكران، ثمل شديد السكر، فقال لك أخذ من سكران الاضطراب، فهي لما تقوم تتبختر أو تتثنى كأنها سكرة، مع أنها ليست سكرة. طب ما الذي أسكرها؟ قال نظرت عينها إلى جسمها وكانت عينها جميلة جدا فسكر خصرها من جمال عينها، فوصف يعني ضرب كل العصافير بحجر واحد، وصف عينها بأنها ساحرة قاتلة تسكر كل من تنظر لي حتى لو كانت تنظر إلى نفسها، هذا شيء واحد. ووصف خصرها يعني بالرشاقة، لأن خصرها يتثنى وباللدانة طري، ووصفها بالدلال لأنه هي لما يتثنى خصرها وتسكر يعني تتبختر من دلال بها، ثلاث صفات في شطر واحد. كأنما قدها إذا انفتلت سكران من خمر طرفها ثمل. طبعا الأعشف المعلقة يقول قريبا من هذا المعنى، والبيت الثالث والرابع في قصيدة المتنبي يشبهان بيت الأعشى في قوله في المعلقة: يكاد يصرعها لولا تشددها إذا تقوم إلى جاراتها الكسل. هو قصده إيش؟ مش الكسل يعني الكسل الحقيقي، قال لك هي تمشي يعني الهوينة وتتثنى في مشيتها وتتبختر دلالا كأنها يعني لا تسرع، فكأنه يصرعها يعني يبطئ مشيها. ثم قال في البيت الرابع: يجذبها تحت خصرها عجز كأنه من فراقها وجل. يجذبها عجز تحت خصرها، الخصر معروف، العجز اللي هو الكفل، يعني هو است المرأة أو يعني مؤخرة المرأة، فقال لك هذه مؤخرة، هذه مقاييس الجمال كانت عند العربي قديما، إن إذا كانت مؤخرتها كبيرة فتلك دلالة جمال كبيرة، اليوم إذا تكون مؤخرتها كبيرة المرأة فيعني قمح شديد، فمعايير الجمال في كل زمان تختلف. فقال لك شوف، أراد أن يصف كفلها أو كفلها يعني مؤخرتها، فقال يجذبها تحت خصرها عجز، فهي ثقيلة، فقال لك هذا العجز كبيرة، فلما تقوم تبعد مباشرة ما تقدر تقوم. ليش؟ لأنه يجذبها، فأخذ من الجذب هذا يعني الجلوس أنه ثقيلة، مؤخرتها ثقيلة فلا تستطيع أن تقوم، فأول ما تقوم يعني تجلس أو يجذبها. كأنه من فراقها وجل، شوف أراد صفة أخرى، الوجل معناته الخائف، فكأنه هذا الكفل أو هذه المؤخرة ترتج، أراد أيضا أنها طريقة حسي المتلبي في هذا البيت، فيرتج. فقال لك هيئة ارتجاجه كهيئة الخائف، كأنه خائف يعني. وطبعا ممكن تعتبر أنه هو لما تقوم يخاف هذا الفراق أن يبقى فيفارقها فيجذبها، مثل الطفل الذي إذا أرادت أمه أن تقوم أو تذهب يمسك بيدها ويجذبها إلى الأسفل. فأراد الثقل وأراد الطراوة، وأراد أن ارتجاج الكفل يعني إذا مشت تنظر إلى مؤخرتها فتجد مؤخرتها ترتج ارتجاجا، كأنه ارتجاجت أو ارتعادت أو ارتعاشت الخائف، الخائف ارتعش. فقال لك يعني أخذ من الكفل في ارتجاجه ارتعاشة الخائف حين يخاف. يجربها تحت خصرها عجز كأنه من فراقها وجل. ثم قال في البيت الخامس: بحر شوق إلى ترشفها ينفصل الصبر حين يتصل. بحر شوق، الشوق الذي بي إلى ترشفها أي تقبيلها، تقبيل شفاهها، تقبيل ثغرها، هذا الشوق يجعل عندي حرارة. كلما زاد الشوق نقص الصبر، فيصل الشوق إلى مرحلة، الشوق إلى أن أقبلها، إلى مرحلة أفقد عنده صبري في تلك اللحظة. فإيش قال؟ ينفصل الصبر، يعني أفقد صبري حين يتصل، حين يتصل هذا الشوق. ففاعل ينفصل الصبر، وفاعل يتصل الشوق، يعني ضمير عائد على الشوق. بحر شوق إلى ترشفها ينفصل الصبر حين يتصل. وقال من قبل وهو صغير عمره 17 سنة، قال: يترشفن من فمي قبلات هن فيه أحلى من التوحيد. وتروى: يترشفن من فمي رشفات هن فيه أحلى من التوحيد. وتروى: يترشفن من فمي قبلات هن فيه حلاوة التوحيد، أو هن فيه حلاوة التوحيد. طيب، ثم قال في البيت السادس: فالثغر والنحر والمخلخل والمعصم دائي والفاحم الرجل. قال لك: الذي جعلني أشتاق هذا الشوق حتى أمرضني وحتى قطع صبري أعضاء جسمي. فقال لك: الثغر الفم، شوق إلى تقبلها، والنحر أو يعني تقبيلها، والنحر الصدر أو ما بين الصدر والعنق، هذا النحر اسمه، والنحر والمخلخل. المخلخل اسم مكان من خلخل، يعني المكان الذي يوضع فيه الخلخال وهي الساق. والمخلخل والمعصم، والمكان الذي توضع فيه الأسورة، تمام، المعصم دائي مرضي الذي يعني أحبه، والفاحم الشعر الأسود. الرجل صفة هذا الفاحم، طبعا يقال الرجل على وزن فعل أو رجل على وزن فعل، وكلاهما واحد. الرجل الشعر اللي هو ليس ناعما تماما وليس مجعدا أو ملبدا تماما، فهو ما بينهما، وبالفعل هذا أجمل من يكون ناعم تماما أو يكون يعني خشن تماما. فهو إيش؟ ربما أطرافه ناعمة وبعض أجزائه خشنة، هذا اسمه الرجل. يعني إيش المتربي صياد المعنى والهيئة والمشهد والفكرة، فيختار اللفظ المناسب حتى تتخيل أنت الصورة التي قالها هذا اللفظ. ثم قال في البيت السابع: ومهمه جبته على قدمي تعجز عنه العرامس الذلل. وهذا صحيح، يعني هذا في تاريخ المتنبي صحيح. إيش هو قال؟ ومهمه، هي واو وربا، يعني ورب مهمه. والمهمه الأرض الواسعة الخالية، الصحراء يعني، الصحراء القاتلة يعني. جبته قطعته، ورب صحراء قطعتها على قدمي. صحيح، في بداياته ما كان يملك ثمن فرس أو ناقة أو حتى ثمن أجرة قافلة، إنه يعني يطلع مع قافلة يدفع لهم، يكتري مكانا على فرس حتى تصل القافلة من مكان إلى مكان آخر ما كان عنده. فكان يمشي بين المدن وكان يجوب مسافات، يعني يطلع يقطع صحارى على الحقيقة. وهذا طبعا هذا الكلام عمره 15 و16 و17 عندما تنبأ في بادية السماوة، قطع مسافات، يروح من حمص لا سلمية لا حلب، لا مسافات على رجله، على رجله. يعني هذا واحد عمره 15 اليوم مبدأ من عليه يذهب إلى الدكان البعيد 200 متر عن البيت، أو هو ما يعني هو لو الجامعة بعيدة 2 كيلو عن بيته بيطلع تاكسي. طبعا في زماني برضه كانوا يعني لا يفعلون فعل المتربي. المتربي كان يعني إنسانا جبارا في الرحلة، ما في شاعر ولا إنسان ارتحل مثله. وأنا حتى قلت ذلك ذات مرة إنه حتى الرحالة مثل ابن بطوطة كان غاية الرحلة، كان في معه فلوس من الخليفة ربما أو من الناس يدفعونها من أجل أن يقوم برحلة ما معه. فيعني لما يكون أنت راصد مبلغ من المال من أجل الرحلة مختلف عما أنت قاعد ترتحل من أجل غاية طموحك وما معك فلس، وبالتالي تمشي على رجليك وتأكل من خشاش الأرض يعني وتنام في الطرقات، ويمكن أي شيء أن يقتلك في الطريق. الأفعى تقتلك، العقرب تقتلك، الأسد يقتلك، الضبع يقتلك، الذئب يقتلك، كلها في الصحراء. شوف إيش قال: ومهمهن جفته على قدمي يعني ماشيا ما في تعجز عنه العرامس الذلول. يعني هذا المهمه تعجز أن تقطع من العرامس، جمع عرمس وهي الصخرة، قصد يقول يعني أن تتواجد فيه، وأيضا تعني الناقة، ويقصد الناقة طبعا الناقة الشديدة المدربة التي خلقها الله تعالى لتتحمل حر الصحراء وقسوة الصحراء وعطش الصحراء، كانت تعجز عن أن تقوم بهذا السير، وكنت أنا أستطيع أن أقوم بذلك. العرامس الذلول جمع ذلول، والذلول المروضة يعني التي دربت حتى على الترحل والتنقل من مكان إلى مكان. ثم قال في البيت الثامن: بصارمي مرتد، يعني هيئتي وأنا أقطع الصحارى ثلاث أشياء: بصارمي مرتد، بمخبرتي مجتزئ، بالظلام مشتمل. بصارمي مرتد يعني أرتدي سيفي، بمعنى أضع السيف على عاتقي، فإذا حدث أي خطر أقوم بالدفاع عن نفسي، فأنا مش ضعيف، مو والله هيك طالع سبهلل أيضا. صحيح ما ليس معي مال وليس معي ركوبة والأخطار تحيط بي من كل جهة، ولكنني محتاط لكي أدفع هذه الأخطار عن نفسي بالسيف. بمخبرتي مجتزئ، مجتزئ مكتفي يعني خلاص، هذا الجزء الذي أنا خبرتي هي التي أكتفي بها عن أن أجتزئها من أشياء كثيرة، ما بدي الأشياء، لا أريد الأشياء الأخرى، أريد فقط خبرتي. بخبرتي أي بخبرتي؟ خبرتي بالطرق، وكان خبيرا أكثر من دليل خريت، يعني كان بيعرف وين أماكن الماء وعلى مسيرتي كم يوم تحتاج خبرة شديدة كان بالصحارى ما في حتى أدلاء الخريتين أو الأدلاء الخريتون كانوا أقل منه، يعني هم أصلا بيأخذوا فلوس مشان هذه يكون دليلك في الصحراء حتى لا تموت عطشا، هو أخذ الخبرة بنفسه. فكان يعرف المكان وما فيه من الماء وما فيه من الواحات وما فيه من اللصوص وما فيه من القوم، والقوم هل هم بنو كلب ولا بنو فزارة ولا بنو خزاع ولا هم بل قشير ولا بنو عجلان، عارف كل شيء، الأقوام والأماكن ومساقط الغيث ومواضع الماء. فقال لك: بمخبرتي مجتزئ، بالظلام مشتمل. وكان يفعل ذلك حين تقرأ سيرته تتعمق فيها، كان يتخذ هيك وقت: فأتخذ الليل مركبا، هذه عبارته، فاتخذت الليل مركبا. شو يعني؟ ما كان يمشي في الصباح، كان يمشي في الليل، كان الليل اللي هو بالنسبة لنا أكثر رعبا، أنت ما تمشي في الليل لأنه بتخاف على نفسك في الليل، هو كان يمشي في الليل لسبب أنه الليل بيقطع في مسافة أعلى، وبرودة الليل تتيح له أن يقطع أيضا مسافة أعلى أكثر بسبب انه الحر في الشمس بيقتلك، وقله يعني يعينك على ان تتحمل العطش اكثر، وانت ربما يكون موضع البئر بعض اسماء الابار برضو ايش قال لك: بماء الجراوي ثم الدنا، لما طلع الرحله سمى الاماكن الماء كلها التي عبرها، الجراوي والدنا والاضارع الأماكن هذه الماء. فهو إيش بقول لك؟ إنه في الليل ممكن تقطع أنت يعني مسافة أطول بكثير من تلك التي تقطعه في النهار محتملا العطش. إذن إيش؟ بالظلام مشتمل، يعني ألبس الظلام، الاشتمال من الشملة، الشملة الثوب أو الرداء. فهو قصد يقول أنه كان يقطع هذه مسافات ليلا. ثم قال في البيت التاسع: إذا صديق نكرت جانبه لم تعيني في فراقه الحيل. يعني إيش؟ أنا كثير بنفسي قليل بالحاجة إلى الآخرين، مكتف بنفسي، ما أعتمد، لا أعتمد على صديق، وإن كان لي صديق ثم تغير جهتي فلا أسف على أن أتركه. وهذه قوة نفسية يحتاجها كل واحد منا في كل زمان، في زماننا هذا، يعني لا تلقي كل يعني آمالك على صديقك، لأنه قد يتحول عنك، قد يخونك، قد ينفصل عنك، قد يذهب في طريق غير التي تذهب فيها معه. فقال لك إذا صديق نكرت، نكرت بمعنى أنكر، طبعا نكر وأنكر بمعنى واحد. في القرآن الكريم قوله تعالى فلما رأى أيديهم، في سورة هود، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، يعني أنكرهم، يعني أنكر تلك الفعلة. فقال إذا صديق نكرت جانبه، أي تحول عن مودتي، لم تعيني في فراقه الحيل، أي لم تتعبني ولم تعجزني الحيل الوسائل في أن أتركه، اتخذت أكثر من ذريعة لكي أتركه، لأنني مكتف بنفسي، أنا كثير بنفسي. لكن إيش هو قال؟ مفبي، قال خليلك أنت صديق نفسك، خليلك أنت لا من قلت خلي وإن كثر التجمل والكلام. الكلام في الحقيقة أنت صديق نفسك في النهاية، لا يبقى لك في هذه المسيرة الطويلة من صديق سوى نفسك. ومن عاش عرف قول المتنبي، هذا بيقوله إيش عند بدر بن عمار. عند بدر بن عمار كان عمره يعني بأواخر العشرينات كان عمره صغير، عنده هذه الحكمة العظيمة. طيب، ثم قال في البيت العاشر يدلل لما يفعل ما فعله في البيت التاسع، قال في ساعة الخافقين مضطرب وفي بلاد من أختها بدل. الخافقين المشرق والمغرب، تمام؟ فقال لك انظر إلى المشرق والمغرب كم مسافة واسعة بينهما، يريد أن يقول إن أرض الله واسعة، مو والله أنا مرتبط بهذا صديقي في هذا المكان فإذا فرقني مات ومات المكان معه، لا، أمكنة الله كثيرة، أرض الله واسعة. الله قال ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فإذا أنت في مكان ما خانك صديق وكرهت هذا المكان ففي ساعة الخافقين مضطرب، مضطرب أي مجال للحركة والاضطراب والتحول والتنقل، يعني ضاقت عليك بلد فتستطيع أن تنتقل إلى بلد أخرى. طبعا أضحك لأنه أتذكر كل ما قاله عن بلدان المتربي، فلسف الوطن بطريقة عجيبة، إلا أنه انكسر وهو عائد من مصر حين وصلته رسالة سيف الدولة، وقال له تعالى عندي خلاص دعنا ننسى الماضي، وقال القصيدة البائية فهمت الكتاب أبر الكتب فسمعا لأمر أمير العرب، قال في البيت قال وما لقني بلد بعدكم، والله تنقلت في بلدان كثيرة ولكن ما نسبني ولا لأمني بلد بعدكم، فبلدكم التي كنت فيها يا سيف الدولة وهي حلب هي التي لاقتني بمعنى ناسبتني وكانت مناسبة لي، وما لاقني بلد بعدكم ولا اعتضت عن رب نعمة يا رب وما وجدت ملك مثلكم، وإن كان طبعا كل الملوك عنده ذلولا يركبها. في ساعة الخاف، إذن قال في ساعة الخافقين مضطرب وفي بلاد من أختها بدل، يعني إيش؟ أبدل بلدا مكان بلد، غني عن الأوطان، هو قلع وهو في حضرة كافور، قال له غني عن الأوطان، بلدك إذا أردت ألا تعطيني فمن غد أرتحل عنك، غني عن الأوطان لا يستفزني إلى بلد سافرت عنه إياه. بعدين انكسر شوي إله أيضا لكافور وقال له وما كنت لولا أنت إلا مهاجرا له كل يوم بلدة وصحابه، والحقيقة كان له كل بلدة كل يوم بلدة وصحابه. طيب، إذن في ساعة الخافقين مضطرب وفي بلاد من أختها بدل، ثم قال في البيت الحادي عشر وفي اعتمار الأمير بدر بن عمار عن الشغل بالوراء شغل، هذا حسن تخلص، مع أنه هنا ليس قويا بالمناسبة حسن تخلصه، لخبط هو، وقال لك حكى في أول ستة أبيات عن يعني تشبب بالمرأة أو غزل بالنساء وهو غزل حسي حتى وعلى غير عادة المتربي، يعني معتاد على الغزو المعنوي أكثر من الحسي، ثم بعد ذلك ذهب إلى الرحلة ومهما هنجبته، ثم ذهب إلى بدر بن عمار. فما كان في بيت، يعني إيش ثلاثية عمل، هو ثلاث أقسام، ما كان في بيت نصفه ينتمي كما يفعل دائما في حسن تخلصي، ينتمي إلى الأبيات السابقة والنصف الثاني ينتمي إلى الأبيات التي ستأتي بعده وهي الأبيات اللاحقة. قال: وفي اعتمار الأمير بدر بن عمار عن الشغل بالورى شغله. اعتمار يعني زيارة، زيارة دياره العامرة. يقول احنا دامت الأفراح حليفة دياركم العامرة، يعني العامرة بأهلها اللي هي مش مهجورة، أي أن الحياة فيها مستمرة وفيها حركة وفيها نشاط وفيها يعني مناسبات وفيها أفعال، هكذا هذه بلاد عامرة، عامرة بأهلها. قالوا في اعتبار أي زيارته في بلاده العامرة. وفي اعتمار الأمير بدر بن عمار عن الشغل بالورى شغله، يعني انشغلت بزيارتي بدر بن عمار عن أن أنشغل بأي شخص آخر، أي أنه كفاني، فلم أعد محتاجا إلى أمير آخر أتوجه إليه، فانشغلت به فكفاني فجزاني فبقيت عنده، فما نظرت إلى أن أفارقه إلى ملك آخر. طبعا فارقوا في النهاية، والسبب وزير بدر بن عمار اللي هو بن كروس، لما يعني كان بن كروس يكرهه، كل الشعراء كانوا يكرهون المتنبي، ما في شاعر كان يحب المتنبي. لما المتنبي يعني هو يعرف الشاعر قيمة الشعر، أي شاعر فينا يعرف قيمة الشعر، فلما يعرف موهبة المتنبي الفذة وعبقريته في الصياغة وحكمته وخيال الواسع والصورة الساخرة التي يرسمها أحيانا لا يستطيع أي شاعر أن يأتي بها، فيكرهه، لأن كل ذي نعمة محسود. وقص إنه إيش كما قال الإمام الغزالي، إن الحسد يتم بين أهل الصناعة الواحدة، فشاعر يكره شاعر، ما راح تلاقي خياط يكره شاعرا لأنه مش مجال، لكن خياط يكره خياط، لأن الكره والحسد يكون في ذوي المهن المتشابه. هذا الحسد قال يعني أفرد له فصلا كاملا أو بابا كاملا الإمام الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين. طيب، إذن في اعتمار الأمير بدر بن عمار عن الشغل بالورى شغله، ثم قال في البيت الثاني عشر: أصبح مالا كماله لذوي الحاجة لا يبتدى ولا يسلو. أصبح هو يعني بدر بن عمار مالا، يعني تحول بدر بن عمار من رجل إلى مال. كيف يعني؟ إنه الناس تقصد يعني هذا المال وهذا الرجل، فماذا يفعل الناس بالمال؟ يأتون إلى المال فيأخذونه ويعني يكون ذا قيمة لهم ينفعهم، وكذلك بدر بن عمار صار مالا مثل ماله. لكن المال حتى تأخذه عليك إيش؟ أن تسأل، فيبتدئك أن تبتدئ أنت بالسؤال فيرد عليك المسؤول فيعطيك المال. قال لك: لا، إلا بدر بن عمار إنه سمح بماله دون أن يبتدأ ودون أن يسأل، أي دون أن تبتدئه بالسؤال فتقول له أعطني، فقد فتح لك الخزائن وفتح لك نفسه وكرمه وجوده وهمته وشجاعته، فخذ منها دون أن تسأل ودون أن تطلب. يبتدأ يعني يبتدأ بالسؤال، ويسأل هي نفسها يسأل، فخفف الهمزة أو حذف الهمزة من أجل الضرورة الشعرية. أصبح مالا، أي أصبح هو مالا كماله لذوي الحاجة، للذين يأتون معتفين طالبين، لا يبتدى، لا يحتاج إلى أن يبتدئه السائل بالسؤال يقول له أعطني، فيأخذ دون أن يقول له أعطني، لأنه سمح بهذا المال دون رقيب أو دون حسيب. طبعا هي مبالغة في صفة الكرم عند هذا الممدوح. طيب، ثم قال في البيت الثالث عشر: هان على قلبه الزمان فما يبين فيه غم ولا جدل. يعني استوى عنده الزمان، استوت عنده مصائبه ونوائبه من جهة، وأفراحه وانتصاراته من جهة، بمعنى أنه لا يغتم للهم فيقعده، ولا يبطر بالنعمة فتقعده أيضا. فقال لك في الجهتين هو يأخذ الأمور هينة ويعطي الأمور حقها، فما تبطره نعمة ولا تيئسه مصيبة أو خطب ما أو نائبة. هان على قلبه الزمان فما يبين فيه، يعني في قلبه غم، هم للنوائب التي قد تحل به فيستخف بها، ولا جدل، الجدل الطرب عكس الغم، ولا يضطر بالنعمة. ثم قال: في البيت الرابع عشر: يكاد من طاعة الحمام له يقتل من ما دنا له أجل. قال لك الموت طيع له، يريد أن يدلل على شجاعته ويريد أن يدلل على هيئته في الحروب. قال لك السيف في يده والموت طائع له، فأحيانا إذا أراد أن يميت إنسانا استجاب له الموت بقتل هذا الإنسان حتى ولو لم يكن قد دنا أجله، أي قد دنا موته، فهو يقرب موت أعدائه قبل أن يحين موتهم على الحقيقة. وهذا طبعا يعني مخالف بوجه عام لديننا، لأن الله تعالى قال لكل أجل كتاب، يعني في في موعد. قال إيش أيضا؟ فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إن شاء الله كنت قلتها بشكل صحيح، أستغفر الله إذا كنت قد أخطأت. يكاد من طاعة الحمام، الحمام الموت له أي للممدوح لبدر بن عمار، يقتل أي الممدوح من الذي الشخص ما دنا، ما نافية هذه، له أجل، له الهافي له عائد على من هذا العدو، أي يقتل الذي لم يقترب أجله ولم يحن حينه، فيقرب موته كأن الموت وهو الحمام خادم عند هذا الممدوح، عبد لسيده. ثم قال في البيت الخامس عشر: يكاد من صحة العزيمة ما يفعل قبل الفعال ينفعل، لشدة همته وعزيمته إذا نوى شيئا يتحقق هذا الشيء قبل أن يبدأ به، فهو يسبق بهمته الفعل قبل أن يتم أو قبل أن يبدأ، فيريد أن يقول إن همته تحقق له طموحاته وآماله وما يريده قبل أن تتم هذه الأمور، أي أنها تسبق الفعل نفسه. يكاد من صحة العزيمة ما يفعل قبل الفعل، ما يريد أن يفعله ينفعل قبل الفعل، يعني هيك تقدير، يكاد من صحة العزيمة ما يفعل أو ما يريد أن يفعله ينفعل، أي يتم، هذه مطاوعة، انفعل قبل الفعل، قبل أن يبدأ، قبل أن يفعل، قبل أن يعني تتم أموره بالنية، نوى أن يفعل الشيء فقبل أن يبدأ فعليا بعمله يتم ينفعل، يريد أن يدلل على شدة عزيمته. إذن دعونا نتوقف عند هذا البيت الخامس عشر في هذه الحلقة من هذه القصيدة، نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 68 بعد 100 الثالثة، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.